عاد العام ضمير البعض فإنه لا يخففه في قول الراجح عند العلماء. إذا عاد على العام ضمير البعض هل يخففه أو لا يخففه؟ الجواب لا يخففه، لأن دلالته على التخفيف ضعيفة جدا. ومن أمثلة ذلك قول الله عز وجل المطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، إلى قوله عز وجل وبعولتهن أحق بربهن. فلفظ المطلقات هنا عام يشمل كل مطلقة سواء كانت بائنا أو رجعية. ثم عاد على هذا العام ضمير البعض، البعض من أفرادهم، نقول المطلقات يشمل البوائن يشمل الرجعية. ثم عاد على هذا العموم ضمير البعض وهو قوله وبعولتهن. الضمير فيهن ماذا يراد به؟ يراد به الرجعيات، لأن الرجعيات هن التي يحق لبعولتهن أن يردهن وهن في أثناء العدة. فعاد على العموم بعض ضمير بعض إفراده، عاد على العموم ضمير بعض إفراده، فهل يكسبه التخفيف؟ الجواب لا، لا يكسبه التخفيف، بل يبقى على عمومه، أي يبقى شاملا للبوائن والرجعيات. فيقول مع الآية على هذا أن كل مطلقة عليها أن تعتد ثلاثة قروء. ما لم تكن طبعا من أهل الآية اللي هي في سورة النساء أو الآية اللي هي في سورة الأحزاب، فيبقى شاملا للبوائن وللرجعيات. أما من يقول بالتخفيف هنا، من يقول بالتخفيف، فإن العموم هنا يكفر حكمه على من؟ على الرجعيات. فنقول له وما حكم البوائن؟ فيقول لنا يوقفن على الرجعيات. فيستدل على عدة البوائن بالقياس على الرجعيات، ولكن الصواب وما ذهب إلى الجمهور وهو أن التخصيص لا يحصل بعودة ضمير البعض على العام. ثم قال والأسباب. وكذلك من الأمور التي لا يقع بها التخصيص الأسباب، وإن قال به بعض العلماء إذا ورد العام على سبب فإنه لا يخصص بذلك السبب. وهذه المسألة قسمها العلماء إلى أقسام ثلاثة. القسم الأول أن يقترن النص بما يدل على عمومه، فهذا على عمومه، أن يقترن النص النازل في سبب بما يدل على عمومه. الثاني أن يقترن بما يدل على الخصوص. ثالث أن لا يقترن بشيء لا بما يدل على العموم ولا بما يدل على الخصوص. إذا المسألة كم لها من حالة؟ ثلاث. حالة الأولى أن يقترن النص النازل على سبب أو الوارد في سبب بما يدل على العموم، فهذا لا خلاف فيه أنه يراد به العموم، وذلك كقوله تعالى والسارق والسارقة فقطعوا أيديهما. فقد نزل على سبب، قيل نزل في سبب المرأة المخزومية، وقيل نزل في الرجل الذي طرق رداء فوان. وعلى كل حال فإن الآية اقترنت بما يدل على عمومه، وهي قوله والسارق والسارقة، فإن ألف السارق والسارقة أل هنا موصولة، وأداة الموصول من من صيغ العموم، فهذا النوع من الأمثلة لا إشكال فيه. النوع الثاني أو الحالة الثانية أن يقترن بما يدل على الخصوص، فهذا يحمل على الخصوص بلا خلاف، فقوله تعالى امرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها خالصة لك من ذوي المؤمنين، فقوله تعالى خالصة لك من ذوي المؤمنين هذا يدل على خصوص هذه الآية بالنبي صلى الله عليه وسلم، وأنه لا يحل لأحد أن يتزوج امرأة عن طريق الهبة بلا عقد ولا شروط للنكاح، إنما هذا من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم، هو الذي يقبل واهبة نفسها ويتزوجها بلا شروط، بدليل قوله خالصة لك من ذوي المؤمنين. بقية الحالة الثالثة وهي موضع الخلاف، ما هي الحالة الثالثة؟ وهي ألا يقترن النص بما يدل على عمومه ولا ما يدل على خصوصه، وهذه الحالة الراجح فيها أن السبب لا يخصصها، أن السبب لا يخصصها. هناك أمثلة كثيرة من هذا النوع، منها آية الظهار فقد وردت أو نزلت على سبب، ما هو سببها؟ سببها أو نزلت في أوس بن صامت، ومنها آية اللعان فقد نزلت في هلال بن أمية أو في عويم العجلاني، ومنها أيضا ومنها آية الشهادة، والآية فيها بالمعنى كبيرة. هذه الآيات وردت من غير أن تقترن بما يدل على عمومها ولا على خصوصها، وقد نزلت في أسباب وحوادث، لا تخصصها أسبابها وحوادثها، الجواب لا تخصصها أسبابها ولا حوادثها، ولذلك جرى عند العلماء قاعدة مشهورة في الباب وهي قولهم العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، لا بخصوص السبب. والدليل على أن الآيات النازلة على أسباب لا تخصص أسبابها ما ورد في الصحيح أن رجلا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم نال من امرأة شيئا ولكنه لم يفعل معها زنا، فجاء يشكو إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فنزل في حقه قوله تعالى وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات، فأمره صلى الله عليه وسلم أن يذهب ويتطهر ويصلي ركعتين، فتذهب حسنات هذه بسيئاته، تذهب حسنات هذه سيئاته التي اقترفها، فقال يا رسول الله ألي هذا خاصة؟ قال لا، بل لك ولأمتي. فقوله بل لك ولأمتي دليل على أن ما نزل على سبب لا يخص به، بل هو عام في الأمة إلى يوم الدين. ثم قال وذكرنا وفقه للمفرد، وكذلك من الأمور التي لا يحصل بها التخصيص ذكر بعض أفراد العام بحكم العام، إذا ذكرت بعض أفراد العام بحكم العام فلا يدل ذلك على تخصيص العام، سواء ذكرت هذه الأفراد مع العام في موضع واحد أو ذكرت الأفراد في موضع مستقل عن العام. وما القاعدة ذكر بعض أفراد العام بحكم العام لا يجعل العام مخصوصا لذلك الفرد المذكور، سواء قلنا ذكر معه في نص واحد أو استقل منه. مثاله نذكر معه في نص واحد قول الله عز وجل حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى، الصلاة الوسطى هذه فرض من أفراد العام الذي سبقه، ما هو؟ حافظوا على الصلوات، ولكنه هنا خص بماذا؟ خص بالذكر، خص بالذكر، وقد اقترن بحكم العام. ما هو حكم العام؟ وحافظ هي المحافظة، حافظوا على الصلوات، حافظوا على الصلوات والصلاة المستعجلة، حافظوا عليه فجثر بعض إصرار العام بحكم العام لا يجعله مخصوصا. أي لا نقول هنا بأن هذا العام وهو قوله حاضر عن الصلوات مستقر خصوصا حاضر عن الصلوات والصلاة والصلاة، نقول بأن المحافظة قد أصبحت هنا مقصورة على صلاة العصر فقط ولا تشمل صلوات أخرى. لماذا؟ لأن ذكر بعض أفراد العام بالحكم، لأن ذكر بعض أفراد العام بالحكم لا يخصص العام. هذا مثال اقترن فيه العام بذكر أفراد المخصوص بالحكم. ومثال ما يستقل فيه البعض قوله صلى الله عليه وآله وسلم هل انتفعتم بإيهابها، فهذا بعض أفراد العام المشمول بقوله صلى الله عليه وسلم أيما إيهاب عبغ فقد طهر، لكن هذا مذكور على حدة وهذا مذكور على حدة. فقالوا أيما إيهاب عبغ فقد طهر شامل لكل إيهاب، كل جلد، كل جلد ميتة سواء كان جلد شاة أو بقرة أو إبل أو معز أو غير ذلك. فقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الآخر هل انتفعتم بإيهابها، عندما مر بشاة ميتة قالوا هل انتفعتم بإيهابها، فهل هذا الفرض المخصوص بحكم العام يخصص قوله أيما إيهاب؟ لا يخصص. فيبقى كل جلد هنا لأي ميتة مشمول بقول أيما إيهاب ذكر، كل جلد يستدبر يصير طاهر سواء كان جلد شاة أم جلد يعز أم غيره. ولا يقول النقائل بأن بعض أفراد العام هنا مخصص لحكم العام ألا نجعله مخصصا؟ نقول له لا. لماذا لا نجعله مخصصا؟ لأنه مفهوم لقب، ومفهوم اللقب لا يؤخذ به مفهوم لقب. فقوله مثلا هل انتفعتم بإيهابها، هذا مفهوم لقب يعني بالنسبة للشاة الميتة. وكذلك قوله تعالى والصلاة والصلاة، هذا مفهوم لقب، مفهوم لقب لا يعمل به. وخالف في ذلك واحد من الناس وهو أبو ثور، والذي خالف جماهير العلماء، أبو ثور خالف جماهير العلماء وقال فائدته هو التخصيص، لو لم يجعل فائدته والتخصيص لما كان بذكره فائدة. قال لماذا خصص بالذكر؟ قال لو لم تكن فائدته والتخصيص فلماذا خصص بالذكر؟ نقول لو خصص بالذكر لأهميته فقط وليس المراد به أن يخصص العام. ثم قال ومثل من روي على المعتمد. وكذلك من الأمور التي لا تخصص العامة وإن قال به بعض الناس من هذه الأمور مذهب الراوي، إذا روى الراوي حديثا عاما وكان مذهبه ورأيه على خلافه فإنه لا يخصص العام، لأن الحجة في مرويه وليس في رأيه. الحجة في مرويه وليس في رأيه. ومن أمثلة هذا قوله صلى الله عليه وسلم في مروى البخاري عن عبد الله بن عباس من بدل دينه فاقتلوه، حكي عن عبد الله بن عباس أنه قال بخصوصه بالذكور دون الإناث، بالرجال دون النساء. وهذا القول حكاية عن عبد الله بن عباس ضعيفة، ولكن لماذا أتينا بهذا المثال وحكايته ضعيفة عبد الله بن عباس؟ لإيضاح القاعدة فقط، لإيضاح القاعدة. والقاعدة توضح بأي مثال سواء كان واقعا أو غير واقع. ثم قال يخالف باجتهاده ما رواه، يروي لفظا عاما ثم يقول هو بتخصيصه، فلا يؤخذ باجتهاده ورأيه وإنما يؤخذ بما رواه، لأنه مجتهد يخطئ ويخطئ. أما قوله الذي رواه عن الرسول فهو معصوم. نعم نعم تفضل. بأن العام لا يجب أن هذا الإجماع لا بد أن يصل أن يصل إلى أن يصل إلى أن يصل إلى أن يصل إلى أن يصل إلى أن يصل إلى أن يصل إلى أن يصل إلى أن يصل إلى أن يصل إلى أن شيء حال النفس الذي لم يحصل فيه الإجماع، النفس الذي حصل فيه الإجماع صار له اعتبار خاص وصارت له ميزة خاصة، فلا بد أن يكون به على ذلك، لا بد أن يكون به على ذلك، فنقول إذا حصل التخصيص بمجموع الأمرين، حصل بالإجماع وبما استند إليه الإجماع، وإذا سوينا هذا مع النوع الأول لما كان لهذا النوع مزية. فهو يزيد على النوع الأول لما حصل فيه من الإجماع. قال المؤلف رحمه الله إلى مسألة تتعلق بهذا الباب، وهي مسألة إدخال صورة السبب في العموم. هل دلالة العموم على صورة السبب قطعية أم ظنية؟ ذهب جمهور العلماء إلى أن دلالة العام على صورة السبب دلالة قطعية، ولذلك لا يجوز إخراج صورة السبب من العام إلا بدليل خاص. أما الاجتهاد فلا ينفع. لماذا لا ينفع الاجتهاد هنا في إخراج صورة السبب من العام؟ لأن دلالته عليها دلالة قطعية، لأن دلالته عليها دلالة قطعية. فمثلا الأسباب التي سبقت في النصوص الماضية، وذلك كأوس الصاء بن الصامت الذي كانت قضيته سببا في نزول آية الظهار وما أشبهه، تعتبر حادثته وواقعته داخلة في الآية دخولا قطعيا. لماذا؟ لكون العام جاء مقرونا بها، وهذا القران أو هذا الاقتران يدل على أنها مقصودة قصدا نصيا وقطعيا. وذهب بعض العلماء، وهذا القول رواية عن الإمام مالك رحمه الله، أن دلالة العام على صورة السبب دلالة ظنية، وعليه فيجوز إخراجها بالاجتهاد. واستدل أهل هذا القول بأن العام دلالته على أصل معناه هي دلالة قطعية، ولكن لا ينبغي أن تختص بفرد دون آخر، وصورة السبب ما هي إلا فرد من أفراده، فلا يدل عليها بذاتها قطعا، إنما يدل على أحد أفراده قطعا دلالة قطعية، لكن لا تخصصه لا بهذه ولا بهذا ولا بهذا. هذا هو دليل من قال بأن صورة السبب ليست داخلة في العام دخولا قطعيا، وإنما هي داخلة دخولا ظنيا. والظاهر مع الجمهور الذين قالوا بأن صورة السبب دخولها في العام يعتبر قطعيا، وعليه فإن دلالة العام عليها من باب الدلالة القطعية وليس من باب الدلالة الظنية. وهذا معنى قولي واجزم بإدخال ذوات السبب، واجزم وقطع بإدخال الحوادث والوقائع التي كانت سببا في ورود العام. ثم قال وروي عن الإمام ظنا تصبي، وروي عن الإمام مالك رحمه الله ظنا وتكون مصيبا في هذه الرواية، لأنها قد نقلت عنه نقلا صحيحا وممن نقلها عنه من أئمة الأصول المالكية الإمام القرافي رحمه الله. ثم قال: وجاء في حديث ما قد جاور قدر من جماع من الله. نعم، يشير بهذا البيت إلى مسألة أخرى من مسائل هذا الباب، أي من مسائل باب التخصيص، وهي مسألة خلافية أيضا. ما هي هذه المسألة؟ إذا جاء العام مجاورا لخاص فهل يحمل على ذلك الخاص لقرينة هذه المجاورة أم يبقى على عمومه؟ إذا جاء العام من بعد خاص مجاورا له في اللفظ هل يخصص ذلك العام بماذا؟ بالخاص الذي جاء العام مجاورا له، أم لا يخصص بهذا الجوار والمقارنة بل يبقى على عمومه؟ فهناك من قال يحمل العام على الخاص بدليل المجاورة والمقارنة، وهناك من قال لا يحمل على الخاص بل يؤخذ على عمومه، وهذا هو الظاهر، إلا إذا كانت هناك قرينة قوية تدل على أن المراد بالمجاورة والمقارنة هو التخصيص. مثاله قول الله سبحانه وتعالى: إن تكونوا صالحين فإنه كان للأوابين غفورا. فقول إن تكونوا صالحين هذا خطاب خاص يخص المخاطبين، إن تكونوا يا معشر المخاطبين، ثم جاء الله تبارك وتعالى بعام وهو قوله فإنه كان للأوابين غفورا، إذ لم يقل فإنه كان لكم أيها الأوابون غفورا، بل غير الصيغة وجاء بلفظ يدل على العموم. فمن قال بأن هذه المجاورة تقتضي التخصيص خصص الأوابين هنا بالمخاطبين. من هم المخاطبون؟ الذين جرحوا قلوب والديهم من غير قصد ثم تابوا بعد ذلك إلى الله عز وجل، فإن الله سبحانه وتعالى يقبل توبتهم. وأما من قال بأن هذه المجاورة لا تقتضي التخصيص فيكون المراد أن كل أواب فهو داخل في مغفرة الله عز وجل، وهذا هو الظاهر أن العام هنا على عمومه، لأن هذا الجوار أو هذه المجاورة نوع من القرينة، وهذه القرينة ضعيفة في دلالتها على التخصيص. ومن ذلك قول الله عز وجل: وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين. أطيعوا الله وأطيعوا الرسول هنا فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين، ونطيعوا الله والرسول، يعني هنا خطاب للسامعين. ثم جاء الكلام بصيغة العموم حيث قال سبحانه وتعالى: فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين. هل الكفر هنا يختص بهؤلاء المخاطبين أم يعم كل كافر؟ الصواب أنه يعم كل كافر، فإن كل كافر خارج عن دائرة محبة الله عز وجل، وهذا معنى قوله وجاء في تخصيص ما قد جاور في الرسم، يعني إذا جاء العام من بعد الخاص مجاورا له فقد اختلف النظراء المتناظرون في هذه المسألة، فمنهم من قال هذه المجاورة قرينة من قرائن التخصيص، ومنهم من قال هذه المجاورة دلالة على التخصيص ضعيفة. ثم قال: يشير بهذا البيت إلى مسألة أخرى من مسائل هذا الباب، وهي مسألة تأخر الخاص عن العام حتى يمضي وقت العمل به. إذا تأخر الخاص عن العام حتى مضى وقت العمل به، ماذا يعتبر الخاص بالنسبة للعام هنا؟ هل يعتبر مخصصا أم يعتبر ناسخا في الصورة التي وقع فيها التعارض بين العام والخاص؟ فيذهب جمهور الأصوليين إلى أن هذا النوع من التخصيص يسمى نسخا، يسمى نسخا ولا يسمى تخصيصا، وذلك لكون العام قد سبق الخاص في الصدور ومضى عليه وقت العمل به، فلما مضى عليه وقت العمل به دخل في دائرة النسخ، لأن النسخ الخاص للمورد رفع العام بعد العمل به، والرفع بعد العمل يعتبر نوعا من النسخ. مفهوم هذا؟ مثاله قول الله سبحانه وتعالى من سورة البقرة: كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف. فهذه الآية معناها أن من حضرت وفاته ينبغي له أن يوصي بشيء من ماله لوالديه والأقربين. ثم جاءت آية المواريث فنسخت، وهي قول الله عز وجل: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، أي نسخت الجانب الذي لا يمكن لحكم آية البقرة أن يبقى فيه. ما هو الجانب الذي لا يمكن لحكم آية البقرة أن يبقى فيه؟ وهو الوصية للوالدين الوارثين أو الأقربين الوارثين. أما الوالدان غير الوارثين، وذلك كالرقيقين أو الكفار، أو الأقربون غير الوارثين، وذلك كالرقيق أو الكفار، فلا يدخل معنا في التعارض، لأن آية الموارث لا تتناوله. إذن الصورة التي وقع التعارض فيها بين العام الوارد في سورة البقرة والخاص الوارد في سورة آل عمران، ما هي؟ ما هي الصورة؟ الوالدان الوارثان والأقربون الوارثون. نزلت آية البقرة ومضى عليها من الوقت ما يعمل بها، ثم نزلت آية الموارث، فنقول في هذه الصورة إنها منسوخة. لماذا؟ بآية الموارث. هناك مثال أوضح من هذا، وهو قول الله سبحانه وتعالى من سورة آل من سورة الأنعام، من سورة الأنعام: ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق. وقول الله تعالى من سورة المائدة: وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم. الآية اللي هي من سورة الأنعام سابقة بزمن طويل الآية اللي هي في سورة المائدة، وقد وقع التعارض بين الآيتين في ذبيحة النصراني، لأن النصراني لا يذكر اسم الله تعالى على من؟ على ذبيحته. طيب، آية سورة المائدة تحرم هذه الذبيحة بظاهرها، وآية سورة المائدة تحلها بظاهرها. آية سورة المائدة تقول: وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم أطلق. وآية سورة الأنعام تقول: ولا تأكلوا من مال يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق. طيب، تعارض في صورة، ما هي هذه الصورة؟ قلنا ذبيحة النصراني حيث لا يذكر اسم الله تعالى على ذبيحته. طيب، فتكون آية سورة المائدة قد نسخت هذا الحكم، نسخت هذه السورة أو هذا الحكم. لماذا؟ لأن بين الآيتين مدة من الزمن، قل لا، بين الآيتين مدة من الزمن، فاعتبرنا آية المائدة ناسخة للصورة التي تعارضت فيها مع آية الأنعام. وهكذا عندما يتعارض عام وخاص ويمضي على العام وقت العمل به، فإننا نسمي الصورة التي خصص بها العام، نسمي هذه الصورة نسخ، أو نسمي تخطيط هذه الصورة نسميه نسخ، وذلك لتأخر الخاص عنه بمقدار مدة يمكن العمل بالعام فيها. أما لو نزل بعده ولن تمضي هذه المدة فإننا نسميه نسخا، بل نسميه تخصيصا، أي لو تأخر الخاص عن ورود العام فقط وليس عن وقت العمل به فنسميه تخصيصا ولا نسميه نسخا. إذن هناك فرق بين تخصيص العام بمخصص ورد عليه بعد مضي مدة يمكن العمل فيها به، وبين أن يرد معه مباشرة. الأولى نسميها نسخا والثانية نسميها، وهذا معنى قوله وإن أتام بعد العاملين تطور غير المخصص. أيوة، أي إن أتى الخاص بعد العمل بالعام فإن الخاص يعتبر مخصصا للعام، ولكن هذا التخصيص يسمى نسخ. ثم قال وإن يكون عمولين وجنطاها وخصوبتها للإحكام، يشير بهذا البيت إلى مسألة أخرى من مسائل هذا الباب، وهي ما إذا تعارض عامان، إذا تعارض عامان في صورة من صور مدلولهما، وذلك عندما نجد نصين بينهما عموم وخصوص من وجهين، فيكون أحد النصين منفردا بشيء عن الآخر ويجتمعان في شيء، أي عندما نجد كل واحد من النصين قد انفرد بشيء ثم اجتمعا في شيء واحد، فإننا نقول إن بين هذين النصين عموما وخصوصا، حيث يتعارضان في صورة من صور ما يدلان عليه. ففي هذه الحالة لا يمكن أن نرجح بأحد النصين، لا يمكنش نرجح بأحد النصين، وإنما نرجع إلى خارج النصين فنلتمس المرجحات، وذلك لاستواء النصين في الدلالة على هذه الصورة أو على هذا المعنى. الآن هذا دل عليه بعمومه وهذا دل عليه بعمومه، فاستوت دلالتهما، استوت دلالتهما على هذا المعنى، لأن دلالة كل واحد منهما تعتبر هنا دلالة ظاهرة. فلما استوى النصان في الدلالة على هذا المعنى لجأنا إلى الترجيح من خارج النصين، وما ترجح وجب العمل به عند جمهور العلماء خلاف للبقيلاني الذي قال لا يجب العمل بالترجيح. مثال هذه القاعدة لتتضح قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم من بدل دينه فاقتلوه، وقوله في الحديث الآخر، والحديث الآخر الذي نهى فيه النبي صلى الله عليه وسلم عن قتل، عن قتل من؟ عن قتل النساء. والحديثان صحيح. من بدل دينه فاقتلوه، هذا عام. نهى عن قتل النساء، هذا عام. فبين النصين عموم وخصوص من وجه، حيث ينفرد قوله صلى الله عليه وسلم من بدل دينه فاقتلوه بجانب، وينفرد قوله صلى الله عليه وسلم نهيه صلى الله عليه وسلم على قتل مرتضات النساء بجانب، ثم يجتمعان في جانب يشتركان فيه، معه الجانب الذي ينفرد به قوله صلى الله عليه وسلم من بدل دينه فاقتلوه. الرجال والنساء في ماذا؟ في حالة الردة. الرجال والنساء في حالة الردة. في حالة الردة، إنه قال من بدل دينه فاقتلوه. إذن ينفرد بماذا؟ للرجال والنساء في حالة الردة. لماذا ينفرد نهيه صلى الله عليه وسلم عن قتل النساء؟ بقتل النساء في حالة ماذا؟ في حالة الحرب. ما هي الصورة التي يجتمع فيها النصان؟ قتل النساء في حالة الردة، هذه الصورة التي يتعارض فيها النصان. طيب، دل كل واحد من النصين على خلاف ما دل عليه الآخر، واستوت دلالة النصين في هذه المسألة، فرجعنا إلى الترجيح من خارج النصين. تمام. ومن أمثلة ذلك قول الله سبحانه وتعالى وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف، وقول الله جل جلاله في سورة المؤمنون أو ما ملكت أيمانهم. فقوله ما ملكت أيمانهم انفرد بشيء أو بجانب، وقوله سبحانه وتعالى وأن تجمعوا بين الأختين انفرد بجانب، ثم اجتمع النصان في جانب. ما هو الجانب الذي انفرد به قول الله عز وجل أو ما ملكت أيمانهم؟ لا هو ملك اليمين غير الأختين. ملك اليمين أي مملوكة باليمين غير الأختين. الجانب الذي انفرد به قول الله عز وجل وأن تجمعوا بين الأختين، الجمع بين الأختين في حالة النكاح. ما هي الصورة التي تعارض فيها النصان؟ الجمع بين الأختين بملك اليمين. آية المؤمنون دلت على إباحة الجمع بين الأختين لملك اليمين. آية سورة النساء جمع بين الأختين دلت على تحريم الجمع بين الأختين بوطء الملك، ملك اليمين. طيب، تعارض النصان، ولذلك لما سئل عثمان رضي الله عنه عن هذه المسألة قال أحلتهما آية وحرمتهما آية، يعني توقف. لكن جمهور العلماء يقولون هنا نرجح آية سورة النساء على آية المؤمنون، أي سورة المؤمنون، بمرجحات. فهنا خرجنا عن دائرة النصين نلتمس المرجحات، خرجنا عن دائرة النصين نلتمس المرجحات، فوجدنا أن آية سورة النساء قد رجحت على آية المؤمنون بمرجحات عدة. المرجح الأول أن آية سورة النساء وردت في سياق ومعرض الكلام عن المحرمات، ولله في سياق ومعرض الكلام على المحرمات. أما آية سورة المؤمنون فإنما وردت في سياق مدح المؤمنون في سياق مدح المؤمنين. فالحكم الذي نتنازع فيه من أي النوعين؟ هل هو من نوع المحرمات أو من نوع المدح في مدح المؤمنين؟ الحكم الذي نتنازع عليه الآن، هل هو من قبيل معرفة ما حرم الله علينا من النساء، ولا من قبيل مدح المؤمنين؟ ومن قبيل معرفة ما حرم الله علينا من النساء. فترشحت هنا الآية لأنها هي إيش؟ هي ما هي محل أخذ حكمنا، أي هي المحل الذي ينبغي أن نرجع إليه، أو قل هي ما ظنة حكمنا، هي ما ظنة حكمنا، أي وردت في سياق ما ظنة حكمنا. أما آية سورة المؤمنين فليست هي ما ظنة إخراج أو استخراج حكمنا، لذلك قدمت سورة أو آية النساء على آية المؤمنين. هذا المرجح الأول. المرجح الثاني أن العموم الوارد في سورة المؤمنون قد خصص، أي قد خرم، لم يبقى على عمومه، لأنه خصص بآيتين، خصص بقول الله عز وجل ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف، فيحرم على الإنسان أن يطع زوجة أبيه ولو كانت ملكا يمينه. وخصص كذلك بقول الله عز وجل وأخواتكم من الرضاعة. إذن فعموم آية سورة المؤمنون قد انخرط، فالقول لم يبقى على عمومه، بخلاف قول الله عز وجل وأن تجمعوا بين الأختين فلا زال مصروف. ثالث من المرجحات أن آية سورة المؤمنون ورد في معرض المدح، وقد سبق لنا أن الشافعية يقول طائفا من العلم يقول بأن لعل إذا وردت يقول فإنه يخصص بعض الكفور لا يبقى على عمومه. إذا فهذا العام الذي ورد في سورة المؤمنون نساء التشريم، ولا يخرج أو لا يخرج عن هذا الأصل إلا بدليل سالم من الاعتراض. الأصل في أبضاع النساء، في فروج النساء هو التحريم، ولا نخرج عن هذا الأصل إلا بدليل سالم، وهذا الدليل الذي نستدل به غيره سالم من الاعتراض. المرجح الخامس ما هو؟ وأنه هنا تعارض محرم ومباح، تعارض محرم ومباح. ما هو المحرم؟ هو الجمع بين الأختين. ما هو المباح؟ هو الوطء بملك اليمين، وطء الأختين بملك اليمين. والمحرمات من قبل المفاسد، والمباحات من قبل المصالح، ودرء المفاسد في الشريعة الإسلامية مقدم على جذب المصالح. هذه مرجحات، وقد نجد مرجحات أخرى غير هذه الخمسة. وعلى كل حال فآية سورة النساء مقدمة على آية سورة المؤمنون بهذه المرجحات التي ذكرنا. وهذا معنى قوله وأن يكون عمومي وجه ظهر، أيوة، بمعنى أنه إذا تعارض عامان فإن مسألة متعارض فيها العامان يجب أن نلتمس لها الترجيح من خارج العامين. ثم قال ثم يقول مقيد المطلق. قال المؤلف رحمه الله